Book 2 43 43 43 동물원에서 في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان 동물원이 저기 있어요. تلك هي حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ 기린이 저기 있어요. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. 곰은 어디 있어요? أين الدبابة؟ أين الدباب؟ 코끼리는 어디 있어요? أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ 뱀은 어디 있어요? أين الحيات؟ أين الحيات؟ 사자는 어디 있어요? أين الأسود؟ أين الأسود؟ 저한테 사진기가 있어요. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. 비디오 카메라도 있어요. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. 건전지가 어디 있어요? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ 펭귄은 어디 있어요? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ 캥거루는 어디 있어요? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ 코뿔소는 어디 있어요? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ 화장실은 어디 있어요? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ 카페가 저기 있어요. هناك مقهى. هناك مقهى. 식당이 있어요. هناك مطعم. هناك مطعم. 낙타는 어디 있어요? أين الجمال؟ أين الجمال؟ 고릴라하고 얼룩말은 어디 있어요? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ 호랑이하고 악어는 어디 있어요? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟